الموضوع. فهمت. ذهب عند شخص مشاعر الاهتمام او هو مش بين الشخص اللي ذهب له، لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني. هل في اثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟ فكه بمثله، شو بتعني بمثله؟ يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني. او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني كفر على محمد، هو من العراف قد يكون هذا. يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب يعني. ولذلك انا ماني عارف شو بدي اجاوبك. ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرانيه هذا بطبيعة الحال ما في شيء. ما في شيء. لكن شو سوى هو؟ فأنت ما عم توضح شو سوى. وما أجاني اللي طاح بأسلوب قرعه خرج منه. شو قرع؟ كون قرع شمشريخة بطيخة. لازم نعرف ماذا قرع يعني. لكن. أحسن. أما إذا فرض قرع قرآن طيب هذا. ما فيها شيء. أما إذا ما قلت خرابيش إذن. أي نعم. ولو خرج منه عودي. ولو. سبحان الله. لأنه هذا معالجة على طريقة أبي نواس. ايوه انا عارف طريق النبي نواس. هذا كان مدمنا للخمر. فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت هي الداء. الله واخيرا ان شاء الله نطلع عليكم شو بين مستعجل الليلي ما ثلاث اسئله ان شاء الله. ما عندك ضيوف كمان؟ تفضل. نعم. ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. نعم. السؤال هنا، لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييس علمية اقتنع ما يأتي مطر غدا، هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمه لهذا الحديث؟ لا ما بيأثر. لا يأثر على عقيدة أبدا. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه أو الضامن، أما سواه فليس كذلك. لكن أنا شايفك صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار. هذا صحيح بارك الله فيك. ابدا. بينما انا صمت 40 يوم خسيت 20 كيلو. انا نقصت من 103 الى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا لكن لا يخفى عليك بقى انه صيامه غير صيام الشعبيه الحقيقه. صيامك شرعي. انا صيامي طبي. يعني انت ما شاء الله كنت تسحر وايش تفطر مثلا تعود ما فاتك في اثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع. ما تغير معك. انا صمت على الماء وبس. والله شيخي اود اسال سؤال فيما ورد من فضائل سؤاله. ذكر انه ممكن انه احنا نعيش طبيا مثلا يومين او اكثر. السؤال هنا انه في احيانا المريض يكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبدوا يعيشوه عن طريق اجهزه معينه، قد تستمر هذه الاجهزه شهر شهرين ثلاثه اربعه سته اشهر وهكذا. ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان. أيوة. ربما سنه وسنتين ثلاث سنوات يعني. فبيقولوا الاطباء انه اذا انتزعنا هذا الجهاز بيموت هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. ايوه. فهل شرعا يجوز لهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يبقوا في هذه الحالة أو ماذا يفعلون؟ هل شرعا يجوز إيش؟ إبقاؤه بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، أم أنهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الأمر لله سبحانه وتعالى؟ إذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموه. وصح السؤال، هل يضعونه؟ نعم. هل يضعون الجهاز؟ كلا الأمرين. إذا لا يجوز نفهم شيء واحد. أول شيء إنه ما بيجوز وضعه يعني في الحالة. لا، بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض، في ظني وهي الطبيب حاضر، وكما يقال أيفتى ومالكم في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي. لذلك منقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبت الظن. طيب إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، ينتزعوه؟ إيه، عدم غلبة الظن. نعم، لكن كان عليه من قبل، يعني ينتزعوا هذا الجهاز. إيه نعم. أو لا يبقوا معذب في هذه الحالة اللي. لا دكتور، من لي أكثر إنسان الحمد لله. الحمد لله في وقت لاحق. الحمد لله. سبحان الله الشيخ الصبح لما تشرف القصة أنا يعني هي قدير ما أطمئنية لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد لي غير يكون فيه له يعني شيء من لأنه هذا بيعالج فيه. لا. طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ إعطاء هذه المادة المفكر المحقين أنبوبه، يعني سبب إخراج السوائل كان ما فيش إعطاء البنج هذا سبب إخراج السوائل من معدته، هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده أقياء. أي يعني أنت السبب اللي خلاه يخرج؟ نعم. يعني لو لم تلعب بفمك كان هو بقي على حالته. كان بقي على حالتك سيئة، لكن بقي على حالتي. والقضية أنني لو حاولت أضع البنج أو الرسوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 6 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمك، يعني نفس النتيجة هي تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ، حلقة رقم واحد وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهذه الحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية امتلئ فمك، يعني نفس النتيجة هي تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ، حلقة رقم واحد وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهذه الحلقه هي انتقلنا لحلقه ثانيه. صار في عندنا شكوك انه احنا كنا السبب المباشر في العمل. وقف حمله بالحظ سكين على الان. هو سكر مجرى التنفس نتيجه خروج السوائل. كل شيء من منافذ الى رئتين سدك. الانسان لو سدت منافذ الهواء بمقدار ثلاث دقائق او